الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه رواه البخاري شمال سيزار شاصد وشلو بيانش ششزار وحصد سي وليس هو عند مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن النفيل بنون وفاء مصغرة نفيل العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه مماليك كسرى وقيصر واستشهد في ذي الحجة 23 أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم إمام عمره ومعيدة سالونيو خليفة بو السدامي خلافة أوا دنيا دات پروريتيا دا بلابو بو و رجغاري ايش دا كسرا و قيسر موكي أوان فتح كرا و تكو تجير حكم إسلام لما نجيز الحجي سالي بستو سيدا شهيد كرا رضي الله عنه. جاء إمام عمر رضي الله عنه بهم حديث ثمان بور رواية أكاد يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي لا تطروني قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الإتراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه إتراء وثلاث نور درشون او انا مدحي بكي لسنور الشرع درشي ودرويشي بيو بنيت لما حكى درويشي لقلابي او اتراي بيوتري. قاله ابو السعادات هني ابن الاثير النهاية في غريب الحديث والاثر لبدا. وقال غيره اي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي إثراء وتا مدح مكن بابطال وهلوال السنور در مشن لما ذكدنا ويكواهر دو معناك بقدتوا بابطال نبي وقال شرعيش بي لسنور الشرع در مك دا بلاي خوي زياتر برزي مكو. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي ربش لما تحكرين منه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية نصارى كربش لحقي يا غمر عيسى عليه السلام ادعاي فرسنين بوكرت كانوا إلهية يعني خواسيان هيكي كان بتيلا عيسى عليه السلام وراء ما تحكدين يعني غولو يعني لأوت يعني كري خواهي والعياذ بالله. وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد يعني امتنا عبدكم بوشيوا وصف بكن كخاي قرم مهربان وصفي كله فقولوا إيو بلين عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. تناويك خير ميربان فضلك خيتي هل بجردو كليتي ببيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبر صفتي بيغمرتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دو واجبك أمت جرالي بك سمع طاعي بها بيت وشيني بك بيت. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه. فلما هوش بذاكرة كان سمع طاعان بو بيغمر نبو صلى الله عليه وسلم وهو سمع طاعان بوينية بوينية بوي بوشي مخالفية كان سمع طاعان بوينية مخالفية أمركية كان ومخالفين كردوا أويك أو نهي لي كردوا أوان أنجامي أدن ويا بيغمريان صلى الله عليه وسلم لا بلاي خوي زيادة البرز كردوا تليه بارنوا هاناي بو أبن داواي لي أكن ورقي بينا دينا بدوري قبرك شا طوافي أنا كرت وكشون روكنا قبرك وأبارنوا كوانا أبيني اللي خلقي شون أو كردارنا أنجام دان زيكي قبري بيغم صلى الله عليه وسلم دستی راستی خواهد داشت دست سچپی و لسر سنگی دایانی و ملی لارکات او برامل به خبرکا وستی رو پشتگاه دا قبله و باوشی روکا تا قبلی پیغام ساسر که او هموی پیچوانی نهی پیغام ساسر نهی لیا کردوه آگاداری کردوه ملام گوی پینادر و ناقضوه اعظم مناقضتین حتی اوی که او تویتی امان حالی وشیل نوه جاءتيه كان وضاه النصارى في غلوهم وشركهم يعني شابه خويا شبهانو بنصارى و للروشوني انا ولا الشرك انا برامر بيغام صلى الله عليه وسلم ووقعوا في المحذور حتى كوتونة ناو حرام كانوا وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده روشون لحقي بيغمرة صلى الله عليه وسلم قشوت اويكا و كدوانا بشريكي خواه والعياذ بالله لشعر كان يانا لبخشان يانا كزورة قال إنسان بيهوت باسي بكاتو بجميرت وصنفوا فيه المصنفات كتب يانوسي ودرباري او روشون لحقي بيغمرة صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمة خالي به دل بالي هندي لخلق زماني خوي كخلق أو زمانهان بوا وتأهل علم كيان بدروسي زاني وداواي فرياكوتن بكري لبيغامر صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله لها مشتكة نقلوا إلى جيانا بيت لەوێ دابێت توانای ببێت تۆ بڵێ فرام کەوە وەگو چۆن کەسێ خەریکە ئەسووتێ کەسێ خەریکە غەرقە بێ کەسێکی لەوێ بێت زیندوو بێ لەو شوێنابێت توانای ببێ بتوانێ فرای بکەوێ لە سوتانەکە ڕزگاری بکە بتوانێ فرای بکەوێ لە نەقۆمبوون لە ئاوەکە ڕزگاری بکە ئەو دروستە ئەوان بەڵام لەوەی کە تایبەتی خوایە ئەوان لەوەشا ئەڵێن دروستە وەلە عیاذ بیللا وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام يعني آل وانا كتابي أنو سيوة وابن تيمية رحمتي خايل به رد دعوته ورده موجود بحمد الله الاستغاثة تبقى ابن تيمية الاستغاثة كرد على البكري على البكري ويقول يعني أو كابرا لك تبكى إنه يعلم مفاتيح الغيب وتويتي في أغمالي خاصة صلى الله عليه وسلم هموني هنيا كان لاي علمي بهموني هنيا كان بو الشيك نبو في بوتر الغيب وفي أغمالي زاني بيت صلى الله عليه وسلم التي لا يعلمها إلا الله كخوا أخوين بكسنا يزاني ولنا في أغمالي شايزانتي صلى الله عليه وسلم وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة ابن تيمية رحمتي خالي به كباسي كردوه أو كسالك تبكيا بس الأوشي وقال الشي باس كردوه فأنا أقلن بخواله كإنسان بصيرة يعني دلي كير بيت نك بصري دلي كير بي حقك ورنقري وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله هو الشكي مشهورك بوصيري مشاعرك درباري في أغمى صلى الله عليه وسلم غلو روشوني قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا أكرم الخلق ما بس في أغمى صلى الله عليه وسلم من هيش كسيك منية ما لمن ألوذ به سواك لا غيري دو لشكاتك لكاتك ونارحتيك قشتي بيتو إنسان بيو نارحت بي ما لمن ألوذ به سواك أي خوا يبدو على أخواناكت هذا لا غيري دو كسمني هو الشركة وما بعده من الأبيات وأروى شعركان تلي التي مضمونها هل الدعاء بختكي إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الإضطرار لغير الله بإخلاص ودعاء كذنو دواء فريكوتنو بهي وابونو بشبسني لحالتي زوز ونارحتي لك لغير خداواك وهم عبادته أنجام داني بو غير خوا شريك بخوا بريدانه أو هم إلى شعركان بوصيريا بنيه وشعركان شيء فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة كواتا دجاتي في أغمال أنكلو صلى الله عليه وسلم لو سانيك ونهي لأكل دوا كشريب خابر المدر رومش لا حقي منه أو الرسول وكدوانا بشريك إخوة والعياذ بالله وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة وتدجاتي خوا ودجاتي في أغمريان كردوا صلى الله عليه وعلى وسلم قورتين دجاتي كده وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم وكاركي تيوان كده شوك الشيطان أويبو أوان أشكرا كردوا كأم شركة قورة في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتيانا أو تيتي أو معناي خوشيوستي خوشيوستي بوا بيغامة صلى الله عليه وسلم وبقور زانيني أو الشيطان في هذه اليكردون وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه وهلوها الشيطان في هذه اللوان كروتي أو توحيد أو إخلاص که خواهی رو مهربان پیغمبری نردو ساسم که فیر اخلاص و توحید من بکا و توان اوه لحقی پیغمبر کم کاتو و هؤلاء المشرکون هم المتناقصون الناقصون او ها باش پیدا کنن خویان قدری پیغمبر نزان ساسم خویان لقدر ایوان کم کلو تاو افرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه اشد النهي روشون لا قول زانين انا بوبيا غمص صلى الله عليه وسلم فالشيويك كليانا بشريكي خواك اخوا بورا زينيه وبيا غمري خوا خوش صلى الله عليه وسلم نهي لك دوا اشد النهي وفرطوا في متابعته بلام ليش ينكوتني انا شني ناكو كليانا بشريكي خوا كل شيء على غيب وصيلة دياره والله من الشيء أنك وتني أنا أبو بيغمري خاصة مشوني ناكو فلم يعبأ بأقواله وأفعاله هيج جو مقصي بيغمرنا نصاصر أجل جو أنا مقصي بداية أبو شيء ورناء شو اللحق وهروا الشيء سنة كاني بكم شوني شي ناكو ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له رازجنين بحكم بيغمر صاصر تسليم حكم أيجنبون وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهي قور زانيني في أغام صلى الله عليه وسلم بقوري بزاني بالرزي رزي ودابني بواء بكتو أمركي بقور بزانيت أو إيك أمري كردوا ونكت ونجب جيبك أو إيك ونهي ليا كردوا نيكيت والاهتداء بهديه شوين سنة كاني بكويت واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه بانغواز بأو دين بكيت كإسلام كبيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم بانغواز بأكدو ونصرته سرخصني بيغمري صلى الله عليه وسلم بسرخصني دينك أبي بسرخصني سنتك أبي وموالاة من عمل به خوشيستي ودوستاتي لقل أو كسانا ببيت ككردواء كان بسنة كاني في غمص وصل ومعادات من خالفه ودجمني بزانيت ودجمناتي كذن لقل أو أنا ذاك مخالفي في غمرك صوصل أو أنا دجمنا يقول دجمنت ما شان بك أو يكوا سنة كاني في غيشتوا بورن كراوتوا دجاتي أكا نقل نزان نزان پیس بوی روم کرده تو بلا ما که ازانه توحید چیه ازانه سنت چیه مخالفه اکات او دجمنه که واتا به یمش با دجمنی پیغمبری بزنین صلی اللہ علیه وسلم فعکس اولئیک المشرکون ما اراده الله و رسوله صلی اللہ علیه وسلم علما و عملا و ارتکبو ما نهى الله عنه و رسول صلی اللہ علیه وسلم فالله المستعان لما هو بس بذكر كان في شواني أوان كردو أو يك خوا إيبت أو يك بيا غمر إيبت صلى الله عليه وسلم علما وعملا يعني إنسان بتشي أخوا ناسيت بتيجيشن القرآن والسنة معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم بتشي أما بيا غمر بناس صلى الله عليه وسلم قلنا إيماني إستا فإن بواي ناسين خواه يقولون مهربان شون باسي أكا لقرآن وحكمت لهاتني في أغامرات شيئا صلى الله عليه وسلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ويكبو خلق الرعب قيني بتنهاو بحق الله برس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت همو آنی که واقع پرسیدن لغیری خواهر رازی بپرسیده نهی لوانه بکن اوه ما بسی خواهی و اوش ما بسی پیغمبر بس الله صلیم و اکو علم بیزانین و عملا کدوشی پیوکی هوی توحیده هوی سنته عملی پیوکی اوی که واقع نهی لیک راوه شرکه بدعایه دور که ویتولی بلام هاو باش پیدا کرکان پیچوانه اوانه کرد. اوی که ها امرو نهیه گوی پیناده. امرکات جبجه ناکن نهیه کانکن. وارتکبو ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أويك أخوانه هي كده أنا وأنزامد شريب وخابريات. أويك يا غمر صاصم نهي كده لي أو أنا شنو وأنزامد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد. أهم بدعيك درسان كده الذين يرحمك الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد. هل كسيك الدواء أنزام دا بدا تبال إسلام لإسلامي شان نبي أو الرد أو همي بلغي أبو أويك أوان بدا كان أنزام دا ومخرافات الزور ناشرعي الزور كواتها وباش بيدا كركان أوانا كبيتشواني أمر نهي خوا وأمر نهي بيغمرك صلى الله عليه وسلم. أمرك أن جبجناك نهي كانك بيتشواني ألي توحيد أمرك أن جبجيك أو نيكوا لتوانا ببيت أو شي كوا نهي نايك أو كوا نهي ليك له. فالله المستعان يا رمتيش تنها بيت شي بيت أبي أخوة أرمتي بذات كاتب أنا قلتن بأخوة لو إيكا إنسان بردوام بلسر شاكا وبنا قلتن بأخواش لشري أوان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بالله التوفيق.